بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. لله قوم احبهم واختارهم خدامه، قوم اذا هجع الانام قاموا لربهم سجدا وقياما، قاموا في رضا محبوب حتى اذا دعاهم الى حضرته اجابوا، فاولاهم اله العرش حبا وقربهم نجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العليا، فهم اضيافه في كل وقت، ومن يق ضيفه امسى هنيا، ومن يق ضيفه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضعها نهيا، فتلك نقلة في غير وقت لمريم أشمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطعا جنيا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نسمي فيها الراحل الكريم العالم الجليل، الراحل الذي كان يعتاد المساجد وكان يحمل كتاب الله بين طيات صدره. نسأل المولى عز وجل أن يجعل القرآن العظيم نورا له في قبره وشفيعا له يوم القيامة. وما زال العطاء موصول، فنتابع الاستماع الى معجزة هذه البشير. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير، ذلكم القارئ الذي أحب عباد الله فأحبوه وتواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أكنوا. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دولا سعد يتلو آيات الله البينات، سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق، وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن في علي كثير. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض

الله يا سيدنا. ده شيء ما يجي ده تعالى كما هو الصحيات كما هو الصحيات وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وما ربك بغافل عما تعملون بإذن الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الله يسعدك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر

كل من عليها فات طيبت عليك جميل حبيب الله جميل ما شاء الله ربنا وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حقا ما في الحياة بقاء ما في الحياة سهول لبن البيوت وحنها تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم بتحب الطاهر إلى قلوب مؤمنة عامرة بالإيمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره استمعتم بكتاب الله الكريم من العلم القرآني لداعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ الممدوح هدى سعد القارئ بتهجر دعوة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بحرية مركز الجمازين بمحافظة الشرقية شكر الله له وجزاه خير الجزاء ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي يكرم فيها واحدا من أهل القرآن، من أهل المساجد، من أهل الله وخاصته. ولا أنسى أن أذكر حضراتكم أننا قد نقلنا هذه التلاوة القرآنية المباركة على أحدث مذكرات السوق إدارة قم من أنيس الفكهاني المقيم بالنخات مركز الزقة. أما الهندسة الكهربائية الكبرى ومحتاج الفراشة الكبرى إدارة أحمد عطية أبو غنيمة المقيم بأبو نجاح. أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر محمد أبو الأكل القمراني. باسم الأسرة الكريمة وباسم أبناء الراحل الكريم نتقدم بخالص الشكر لكل من أتى إلى هنا لتأدية واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يكن مكروها في عزيز أبدا.